ثم أما بعد، حدث كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته رضوان الله عليهم، قاموا يصلون. نعم، قاموا يصلون يدعون الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم خاف، خاف النبي صلى الله عليه وسلم وخاف صحابته رضوان الله عليهم، ولا بد لنا أن نخاف. أقول لكم أيها الناس، خافوا من الله، خافوا من الله سبحانه وتعالى، فإن عذابه شديد. نعم، هذا نذير، هذا نذير من الله سبحانه وتعالى. أقول لك، حدث كسوف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث إلا كسوفا واحدا خاف منه رسول الله. ونحن الآن في هذه الأيام نرى كسوف وراءه كسوف. ما الذي يحدث؟ ما الذي نفعله نحن حتى يحدث لنا كل هذا؟ إنها الذنوب، وإنها المعاصي، وإنها التجرؤ على الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. نعم، والله سبحانه وتعالى يمهلنا، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويتوب علينا. ولكن اعلم، إذا أخذ ربك فإن أخذه شديد. نبه عبادي أني أنا الغفور، غفور رحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا الذي يحدث من كسوف للشمس إنه إنذار من رب العالمين، إنذار لعباده. الله سبحانه وتعالى يخوفكم، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لا بد لك أن تراجع حساباتك، لا بد لك أن ترجع إلى ربك سبحانه وتعالى، لا بد لك أن تحاسب نفسك في هذه الأيام. ارجع إلى ربك الآن قبل أن يأتيك ملك الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق. نعم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. هل نحن جاهزون الآن؟ نحن الآن جاهزون إلى دخول ملك الموت ليلا ونهارا؟ كل ثانية، كل دقيقة يموت ألوف. هل كانوا مستعدين إلى لقاء ربهم سبحانه وتعالى؟ هل أنت مستعد إلى دخول ملك الموت عليك؟ وكيف ينادي، كيف ينادى عليك؟ يا أيتها الروح المطمئنة ارجعي إلى ربك، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أم الثانية، يا أيتها النفس الخبيثة، هل استعددت لهذه اللحظة؟ هل استعددت للحظة بدخولك إلى القبر؟ هل معك ما يؤمنك في هذه الدنيا إلى ضمة القبر؟ لما مات معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا منها معاذ. معاذ الذي كان يبكي ويقول: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. لما حضرته الوفاة يقول: اللهم إني كنت أخافك في الدنيا، أخافك بالأعمال الصالحة، أبالغ بالصلاة والزكاة والحج، أبالغ بجميع الأعمال الصالحة من صدقات وبركات وخيرات كنت أفعلها، كنت أخافك، أخاف أن أقع بمعصيتك، أخاف أن أبالغك بمعصيتك، أخاف أن أحارب أولياءك. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. فلما اشتدت عليه السكرات قال: اخنق خلقك فإني أحبك، اخنق خلقك فإني أحبك. هل أنت مستعد إلى دخول الملكان عندما يسألونك ويقولون لك من ربك؟ هل أنت مستعد؟ من ربك؟ فإذا كان عمله صالحا يقول ربي الله يثبت الذين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنت أتبع أمره. هل ستقول هذا؟ هل أنت متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت متبع لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أم الآخر؟ من ربك؟ يدخل قبره فإذا قبره مظلم لا ينيره عمل صالح. فعندما يسأل من ربك فيقول ما لا أدري لا أدري لا أدري. هل أنت مستعد إلى هذه اللحظة؟ لا بد لنا أن نحاسب أنفسنا، ولا بد لنا أن نرجع ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الله بأفرح الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلتت منه فأيس منها فذهب فاستظل بظل الشجرة فإذا هي قائمة بجانبه، فلما رآها من شدة فرحه أخذ بخطابها وقال اللهم إني اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنت أمامك الفرصة الآن، نعم لا تضيعها. ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، فتش في أمور حياتك، افتح جوالك الآن، ما تراه يرضي الله فاحذفه حالا. ارجع إلى ربك، لا بد أن يكون لك خبيئة مع ربك سبحانه وتعالى، لا يراك فيها إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب المسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب المسيء الليل. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا رب ليس لنا إله غيرك فندعوه، يا رب ليس لنا حبيب غيرك فنرجوه. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المسكين، نبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل، ندعوك دعاء من خضعت لنا رقبته وذل لك جسمه ورقم لك أنفه وفاضت لك عيناه أن تكشف عنا الكرب والهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من اسمه شفاء، يا من ذكره دواء، ارحم الرأس مالهم البكاء وسلاحهم الدعاء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن تجعل يا ربنا آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.